طيب نشوف ايش معنى. طيب حنشوف الآن ايش معناه. نعم الله هو على السبابة والتي تليها ورد في بعض المسلمين. طيب خلينا نشوف الآن نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء. أشهد لنا إيش الرط الحرير، إيش هو القسي، نوع من الحرير. طيب